إلى آخره، وهذه هي أقوى متعلقاتهم الخبيثة. وأما أهل السنة الحمد لله يفهمون المعاني كلها، فهم أفقه الخلق بدلالات الكتاب والسنة وأيضا دلالات اللغة العربية، ولله الحمد. فهم ما أثرت فيهم لوثات اليونان، ولا أثرت فيهم لوثات الفلاسفة ولا العقليات الباطلة، وإنما جمعوا بين السمع والعقل. ونأخذ سؤال آخر. نعم. وش يشكل من اين الحين؟ بس اصبر هنا نجي الان. الباء الملاصقه قراتها في النحو، لكن قرات معنى الملاصقه للالصاق في النحو، ايش معناه؟ جميل. الملاصقه في النحو على درجتين: ملاصقة للشيء بالشيء ذاتا، وقرب الشيء من الشيء. تقول هذه ذكرها سيبويه في الكتاب، تقول مررت بفلان. كيف مررت؟ لاصقت يعني؟ أنا مررت بها، يعني إيش؟ هذه البال الملاصقة. قالوا معناها يعني بمكان ملاصق لمكان، يعني بقربه. فإذا كان على ذلك لا تفهم الملاحقة معناها المماثلة، نلصق هذا في بعض المواضع. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ملاحقة يعني إلصاق ذاتية، صحيح؟ هنا تجري بأعيننا، هذا يدل على القرب. طيب، اللي هي بقى الملاحقة للقرب النوع الثاني. واضح لك؟ فإفهم الملاحقة مهمة لها، الذي هذه فيها أو أن هذه ملاحقة لذلك أساسا. لا، وإذا كان معناها القرب يعني التصاق القرب، فكان هنا القرب ما فائدته؟ أنا أنك في كلاهتنا ورعايتنا ونحو ذلك. واضح؟ ما في باقي شيء من حجة المبتدئة؟ شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام فاهمهم، يعني ضابطهم، وهو أقدر من أتى في هذه الأمة من بعد ظهور هذه الأهواء المضلة، يعني من بعد القرن الثالث، أقدر من أتى على رد فسق المبتدع. لماذا؟ لأنه دخل معهم بالقواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. بعث الله جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية للناس عالما مجددا يأتيهم من القاعدة، يجلد القاعدة. ومن الإشكالات العقلية المهمة في المناقشات أنه يجي يقدم مقدمة ثم يبني على الأشياء، تروح تنشغل بالنتائج تنسى المقدمة، يصعب الرد. مثل الآن ذكرني به الكلام من البال الملاحقة، وكيف يشكل عليه لو سلمنا بمعنى الملاحقة على ما كان في الذهن، كان الإشكالات في القائمة ولا نستطيع حلها. شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذة ابن القيم ومدرسة الشيخ الإسلام جميعا تميز بأن يغوص معهم في القواعد. شوف يبدأ النقطة اللي بدأوا منها، إذا جابوا مقدمة من أول الطريق يمسك المقدمة وينسبها، خلاص ما هذه الكشف زي ما بني على باطل فهو باطل. وهذه من المهمات لأهل العلم، من المهم أن تفهم الأساس القول، الأساس اللي بني عليه هذا القول. إذا عرفت الأسس التي بنيت عليها الأقوال، سواء الأقوال الحقة أو الأقوال الباطلة، أمكنك تصور القول الحق من أساسه، بحيث لو أتى واحد بيشبه عليه ما تزلزل عنه، لأنك فهمت من أوله. كذلك الأقوال الباطلة إذا فهمتها من أساسياتها استطعت أن ترد عليهم بنقض أساسيات، لأن نفس الأساس الذي بنوا عليه هذا باطل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.